الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلاة وسلام على محمد النبي المجتبى والرسول المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 44 من سلسلة كتاب النكاح، وقد وقفنا في الحلقة الماضية في مسائل الطلاق وما يتعلق بها، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، يعني واحدة بعد واحدة، فيه أي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثا. لماذا؟ قالوا: لأن كلما للتكرار، وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة، لأن البائن لا يقع عليها طلاق. وإن قال إن قمت فقعدت، أي فأنت طالق، وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، يعني إن قال إن قمت فأنت طالق فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد عند جماهير الأصحاب، وهو إلحاق شرط بشرط كما في هذه الأمثلة، ولا تطلق بوجود أحدهما. قال ابن قدامة: لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين في مثل قوله إن قمت فقعدت أنه لا يقع بوجود أحدهما. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن الفاء وثم حرف ترتيب. أو إن قال إن قعدت إذا قمت، أو إن قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وكذا إن قال إن قمت متى قعدت، أو إن قمت إن قعدت، أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وكذا إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست، أو إن أكلت متى لبست، لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام. هذا هو التعليل، قال: لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، وصوابه تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام. ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، يسمى هذا الصيغة وهذه الجملة اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط كما هو معلوم. ومنه قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لما تقدم لم تطلق حتى تسأله، لما تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول، وكذا الثالث شرطا لهما، والشرط كما هو معلوم يتقدم المشروط لما سبق في الآية السابقة ومثيلاتها. ثم قال: لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها ثم يعطيها لما سبق. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت، تطلق بوجودهما أي القيام والقعود ولو من غير عالم بالعربية عند الجمهور، ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر. لماذا؟ لأن الواو كما هو معلوم لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي العطف دون ترتيب، فلا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع، فلم يقع قبل وجودهما جميعا. ورواية عن إمام أحمد